بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة يا رب العالمين. أما بعد، فنحن مع الدرس 67 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأحب قبل أن نبدأ الدرس أن ننبه إلى أن هذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل، وسنلتقي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني في الأسبوع الثاني من الدراسة. يعني الأسبوع الأول ليس فيه شيء، الأسبوع الثاني نبدأ ونستأنف إن شاء الله تعالى درسنا في هذا اليوم، وأيضا درس غدا وغيره. ونسأل الله لطلابنا ولإخواننا التوفيق والسداد والنجاح في الدنيا والآخرة. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، وبارك في الحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى قال علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. لما سمع حديثا أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى هذا الباب. ولما سمعت ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. أحسنت. هذا الباب عنون له الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. الأسماء والصفات هي باب من أبواب العقيدة تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، خاصة لما نشأت الطوائف المنحرفة في هذا الباب، إما من المعطلة وأشباههم، وإما من المشبهة والمجسمة ومن قال بقوله. وإلا فدلائل الكتاب والسنة وإجماع السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب واضح جدا، لا يحتاج إلى تدليل. القرآن من أوله إلى آخره وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أيضا مليئة بإثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمه، ولم يكن هناك إشكال إلا لما نشأ الابتداع والافتراق والطوائف المنحرفة، فاضطر أهل السنة إلى أن يفردوا هذا الباب إما بكتب أو بأبواب وبأدلة، بل أحيانا قد أفردوه بمسمى التوحيد. وإلا فمعلوم أن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية مقتضيان لتوحيد الأسماء والصفات، ولهذا تجد العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا يقسمون التوحيد إلى نوعين: توحيد في المعرفة، وهذا يشمل توحيد الربوبية وما يتبعه من الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب، وهذا هو توحيد الألوهية. وبعضهم أفرد توحيد الأسماء والصفات، فيقول قائل: من أين لكم هذا؟ فنقول: هذا اصطلاح، هذا اصطلاح، هم أفردوه نظرا لكثرة الإشكال الوارد فيه، كما أنهم فرقوا بين الربوبية والألوهية أيضا، وقالوا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، نظرا أيضا لكون هناك أناس في الجاهلية وبعد الجاهلية كان منهم من يقر بالربوبية وينكر الألوهية، فأفرد هذا، وإلا فالأصل هو التوحيد. توحيد الله عز وجل شامل لربوبيته وألوهيته وما يلزم من هذين التوحيدين من أسمائه وصفاته. ومن هنا بوب الشيخ بهذا الباب نظرا لأهمية هذا الموضوع. ولهذا لو قال قائل: ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أو بالأبواب التي قبله؟ تعرفون الباب الذي قبله: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هل لهذا الباب من علاقة؟ نقول: أولا، أما علاقته بكتاب التوحيد فظاهر، وهو أن توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له لا يتم إلا بإثبات الأسماء والصفات. فالعباد إنما يعبدون ربا رحيما قريبا مجيبا غفارا، وهذا هو التوحيد، وهذه هي العبادة. فتوحيد الله عز وجل لا يستقيم للمؤمن إلا بإثبات ما جاء وما ثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات، هذه مسألة. المسألة الثانية أن توحيد الأسماء والصفات باب عظيم أفرده الأئمة، فكل مسلم ومسلمة محتاج إلى أن يقرره، خاصة بعد نشوء الافتراق والبدع كما أسلفنا قبل قليل طيب. ثالثا، وهذا يجعلنا نربط هذا الباب بالباب الذي قبله، انتبهوا له. الباب الذي قبله كما تلاحظون هناك أناس يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وإذا سئلوا ماذا يقولون؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ما هي حجة المنافقين وأذنابهم في ترك التحاكم إلى كتاب الله في كل الأمور؟ قالوا: نريد أن نوائم بين الشريعة والسياسة، بين الشريعة والسياسة والنظم والقوانين، نريد أن نوائم بينها. وهنا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، نشأت فرق كلامية لما قيل لها: إنكم خالفتم دلائل الكتاب والسنة، قالوا: لا، نحن نريد أن نوائم بين العقل والنقل، بين العقل والنقل. انتبهوا معي. إذن هناك ثلاث طوائف كلها ظلت في هذا الباب، كلها تريد أن توائم بين شيئين مختلفين. هؤلاء المنافقون يريدون أن يوائموا بين الشريعة الإسلامية وبين السياسة البشرية والنظم البشرية، ويقولون: ما أردنا التوفيق بينهما إلا أن نصلح الحال بالنسبة للناس. المتكلمون الذين انحرفوا في باب الأسماء والصفات إذا قيل لهم: تركتم الدلائل، قالوا: لا، نحن نريد أن نوائم بين العقل والنقل، نأخذ النقل لكن أيضا نحاكم هذا النقل إلى العقل، فننظر ما يقبل منه وما يرد. وهذه طريقة كثير من المتكلمين. الطائفة الثالثة الصوفية، الذين يريدون أن يقولوا نجمع بين إيش؟ الشريعة والحقيقة، الشريعة والحقيقة، وكل من هؤلاء أرادوا أن يجمعوا بين أمرين كل منهما له سبيله وله طريقته، فما جاء به الدين والشريعة والأحكام والعقيدة ما جاءت به من هذه الأمور لا يمكن أن تقارن لا بترهات الصوفية وأذواقهم ومواجيدهم وغير ذلك، ولا يمكن أن تقارن بعقول البشر وفلسفاتهم التي يحرفون بها كتاب الله، كما أنها لا تقارن بقوانين البشر ونظمهم وسياساتهم البشرية الناقصة القاصرة. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب بعد الباب السابق يتكلم في هذه المسألة من هذه الطوائف. ماذا قال في العنوان الشيخ؟ باب من جحد شيئا، وشيئا نكرة تعم، فيقصد به شيئا قليلا أو كثيرا من الأسماء والصفات. طيب، لما وضع الباب الشيخ هل حكم؟ نقول كما هي عادته لم يحكم. باب من جحد، ما حكمه؟ هل هو مصيب؟ هل هو مخطئ؟ هل يكفر؟ لا يكفر أبدا. لكنه قرن عنوان الباب بقوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. هنا في هذه الآية من سورة الرعد وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل ورد في كتاب الله كثيرا وليس قليلا، وخاصة في بعض السور مثل إيش؟ ها؟ مثل سورة مريم، فإنه ورد فيها أيضا هذا الاسم كثيرا. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل استنكره أهل الجاهل، استنكره أهل الجاهل. هل استنكروه لأنهم يجهلون هذا الاسم مع إقرارهم ببعض أسماء الله، أو استنكروه لأنه تسمى به مسيلمة الكذاب يسمونه رحمن اليمامة، أم ماذا؟ قال الله تبارك وتعالى عن الكفار وهم يكفرون بالرحمن. فما سبب نزول هذه الآية؟ طبعا ذكروا عدة أسباب، منها أن ذلك كان قبل الهجرة، وهؤلاء يقولون إن سورة الرعد مكية، فقوله وهم يكفرون بالرحمن كان ذلك قبل الهجرة، وأن المشركين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالرحمن وتوحيده وحده لا شريك له جحدوا هذا الاسم عنادا. وتقول بعض الروايات إن أحد المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الرحمن فالتفت إلى قومه وقال ها هو محمد يدعو الرحمن، لا ندري من الرحمن، لا نعرف إلا رحمن اليمامة. القول الثاني في سبب نزولها أن ذلك كان في المدينة عندما إيش؟ عندما جاء توقيع عقد صلح الحديبية، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو وكان مشركا لا ندري من الرحمن لكن اكتب باسمك اللهم، يقال فنزلت هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. وسواء كان هذا عنادا من المشركين قبل الهجرة في مكة، أو كان عنادا من بعض المشركين وإنكار، أو أنه كان وقت توقيع صلح الحديبية وإنكار المشركين لهذا الاسم، فإن الله سبحانه وتعالى رد عليهم ب بآخر هذه الآية: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذه الآية دلت على أصل عظيم جدا، وهو وجوب الإيمان بالأسماء والصفات، وأن جحودها هو طريقة من طرائق الكفر. قد يقول بعض الناس إنه توحيد الأسماء والصفات هذا يعني تكلم به السلف وكبروا وضخموا، فنقول لا، هذا في كتاب الله عز وجل. أنكر الله عز وجل على المشركين جحودهم لاسم واحد من أسمائه وهو الرحمن، مع أن المشركين كانوا يثبتون بعض أسماء الله عز وجل ويخاطبونه ويدعونه بها أحيانا، لكن لما أنكروا اسما من أسماء الله عز وجل ثابتة نزلت مثل هذه الآية التي ترد عليهم وتنقض قوله. وهذا فيه دلالة على وجوب الإيمان بالأسماء والصفات كما وردت في الكتاب والسنة وكما قرره الأئمة، وعلى أن من أنكر الأسماء والصفات أو أنكر شيئا ثابتا منها فهو معرض لمثل هذا الوعيد، وهو قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. طيب، قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، ما المقصود بقوله وهم يكفرون بالرحمن؟ العلماء لهم فيها قولا. القول الأول أن المقصود به يكفرون باسمه الرحمن، لكنهم كانوا مقرين بالله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هنا الإنكار على المشركين ليس في كفرهم، تبهم، ليس في كفرهم بالله وإنكارهم له الإنكار التام، فقد كانوا مقرين به أي بربوبيته، وإنما الرد عليهم في هذه الآية جاء لإنكارهم هذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى. القول الثاني أن قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن المقصود به كفرهم بالله سبحانه وتعالى، لأن اسم الرحمن إنما هو اسم لله، إنما هو اسم لله. فقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي له مدلول أكثر من مدلول الاسم، أكثر من مدلول الاسم. وفي هذه الحالة ماذا يكون معنى الآية؟ يكفرون بالرحمن أي يكفرون بالرحمن في أنه هو الإله الذي لا إله إلا هو، الذي تجب عبادته وحده لا شريك. ويكون ذلك مضمنا أنه الإله الكامل بأسمائه وصفاته ومن أسمائه الرحمن. انتبهتم للفرق بين القولين؟ هل بينهما تعارض؟ نقول لا، وإنما نستفيد من القول الأول مسألة، وهي أن إنكار بعض الأسماء والصفات هو كفران بالرحمن بالله عز وجل. ومن هنا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في هل يكفر من أنكر الأسماء والصفات أم لا، مع أن السلف أطلقوا، انتبهوا معي لقاعدة من قواعد السلف، السلف رحمهم الله تعالى أولا أطلقوا وقالوا إنكار الأسماء والصفات أو بعضها كفر، فمن أنكر الأسماء والصفات أو بعضها فقد قام به هذا الباب وهو الكفر بالله عز وجل. هذه واحدة. لكن هل كل من أنكر أو تأول شيئا من الأسماء والصفات يكون كافرا؟ هنا يأتي التفصيل، فنقول فيه تفصيل. أولا، إن أنكر الأسماء والصفات أو بعضها وكذب بما جاء به القرآن فهو كافر، وهذا مقطوع به. فإن من جحد شيئا جاء به كتاب الله عز وجل ثابتا فهو كافر. مثلا لو أنكر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أنكر هذه الآية هذا يكفر. أنكر قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم هذا يكفر. أنكر قول الله تبارك وتعالى وكان الله غفورا رحيما إن الله كان عليا حكيما، أنكر هذا فإنه في هذه الحالة يكون مكذبا لما علم ثبوته والقطع به في كتاب الله عز وجل فيكفر، فيكون كمن كذب بالقرآن أو بسورة منه أو بآية منه. واضح هذا؟ طيب هل هناك يوجد من نعم يكفر؟ نعم، نقول وللأسف الشديد يوجد من غلاة المعطلة والجهمية من ينكر، حتى إن بعضهم تمنى لو يحك والعياذ بالله قوله تعالى الرحمن على العرش استوى من المصحف. هذا ما يتمناها إنسان مسلم أبدا. فهل يوجد من يصل به الحال إلى أن يكذب؟ نقول نعم، يكذب بالأسماء والصفات حتى لو قلت له إنها واردة قال أنا لا أؤمن بها. ومن هنا لما كانت الجهمية الغلاة المنكرين للأسماء والصفات مصرحين بذلك صرح جمع من أئمة السلف بكفرهم، حتى عدهم الإمام اللالكائي بخمسمائة عالم، قال أكثر من خمسمائة عالم كفروا الجهمية. لماذا؟ لإنكارهم الأسماء والصفات. وذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته فقال ولقد تقلد كفرهم عشرة ولقد تقلد كفرهم خمس. ها المهم هو ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى خمس في مئة، خمس في مئة من العلماء في البلدان، وذكر أن اللالكائي ذكره وكذلك أيضا ذكره قبله الطبراني. هذا هو مضمون البيتين اللذين ذكرهما ابن القيم، قال ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر، هكذا ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان. خمسين في عشرة كم؟ خمسمائة. يعني أن هؤلاء حكموا بكفر هؤلاء. لماذا؟ لأنهم مكذبون. ثانيا، هذا أولا. ثانيا، من تأول صفة من صفات الله عز وجل بدون إنكار فهذا له حكم المتأولين، والتأويل في الكتاب والسنة وفي الشريعة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول منه التأويل الذي لا تقبله لغة ولا مدلول ولا سوى ولا سياق، مثل بعض تأويلات الباطنية والرافضة وغلاة الصوفية، فقالوا هذا كفر لأنه يؤول النص بما لا يدل عليه المعنى. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماذا يقول هؤلاء؟ ها؟ يقولون هي عائشة بنت أبي بكر. هذا وش نسميه؟ ها؟ هذا تأويل لا يقبله لغة ولا يقبله سياق ولا يقبله معنى، يعني بمعنى أنه مشبه للإنكار، يعني تحريف للنصوص من أساسها. فهذا النوع من التأويل الباطني سواء كان رافضيا أو صوفيا العلماء يقولون إنه يوصل بأصحابه إلى درجة الكفر. النوع الثاني من التأويل ما له دلالة في شيء من السياق اللغوي وإن كان السياق العام يأباه، فهؤلاء يقول عنهم العلماء إنهم أهل ضلالة وبدعة وتأويل باطل، لكن قد لا يكفرون، قد لا يكفرون. ونحن نعلم أن هناك مجموعات من أهل الكلام، وفيهم من هم علماء فضلاء من الأشاعرة ومن غيرهم، وقعوا في شيء من هذا التأويل. فهذا تأويل يقول عنه العلماء رحمهم الله تعالى مانع، لأنه من موانع الكفر، مانع من الكفر، من موانع الكفر إيش؟ أن يتأول. يقول أنا لا أرد النص، أنا لا أكذب به، لكن أنا أفهم منه لعلة عندي، من خوف التشبيه، لدليل آخر، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، عنده شبهة فأتأول. فنقول هذا التأويل لا يقول عنه العلماء إنه مستساغ ولا جاهزا، وإنما هو انحراف وضلالة وبدعة، لكن يمنع القائل به من أن يكفر. العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في أسماء الله وصفاته كلاما طويلا، وألفوا في ذلك رسائل لا نطيل عندها، لكن معنى الرحمن والفرق بينها وبين الرحيم أيضا تكلم العلماء فيها، وكل منهما دال على صفة الرحمن، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم. لكن اختلفوا هل لهما يعني شيء من الفارق بينهما غير ما ذكرناه قبل قليل، أن هذا أبلغ وأشد مبالغة. بعضهم قال إن الرحمن عام في الدنيا والآخرة للمؤمنين للكفار، يكون الرحمن الدنيا والآخرة، والرحيم خاص بالمؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيم. هذا قول، ويؤثر في بعض الكتب والآثار عن يعني عيسى، لكن لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال علي رضي الله عنه، وهو علي بن أبي طالب معروف، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا في صحيح البخاري، ومعنى قد تكلم عليه العلماء رحمهم الله تعالى، وهو قاعدة من قواعد تعليم العلم، من قواعد تعليم العلم، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما معنى؟ انتبهوا معي هنا، هذه الكلمة لعلي بن أبي طالب لها مدلولان صحيح، وهناك معنى ثالث يحتاج إلى أن نقل. المدلول الأول الصحيح أن هذا ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما كثر القصاص الذين يريدون القصص والروايات وغيرها التي قد يكون منها ما لا يقبله العقل، فقال علي حدث الناس بما يعرفون، يعني بدلائل الكتاب بدلائل السنة، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ من بعض هذه القصص تنسب إلى حديث قدسي أو روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديث عن نبي من الأنبياء، فيظن أن هذا وحي، ففيه إشارة إلى الأصل في تعليم العلم، وأن الناس إنما يعلمون العلم الصحيح الشرعي المؤصل والبعد عن ما كان منه من قصص أو روايات غريبة أو نحو ذلك، نظرا لأنها قد تكون فتنة لبعض الناس. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن الإنسان إذا خاطب قوما فعليه أن يخاطبهم بما تبلغه عقولهم، بما تبلغه عقولهم، يعني أن يكلمهم بمسائل العلم متدرجا فيها، متدرجا فيها، عارفا بأحوال المدعوين، عارفا بأحوال المدعوين. وهذا صحيح. يعني مثلا مجموعة من العوام لا يقرؤون ولا يكتبون، هل يصح أن تقرر لهم مسائل وقواعد في علم العقيدة ودقائق؟ هذا ليس بصحيح، لا تبلغه عقوله. فهذا منها، وكما قلنا فإن هذه المقالة لعلي رضي الله عنه هي قاعدة من قواعد العلم، وهي قاعدة التدرج، وهي قاعدة التأصيل والتدرج في تعليم العلم، في تعليم العلم. ومعلوم أن أي متعلم لا يمكن أن تأتيه بنهايات المسائل وقواعدها قبل أن تبدأ معه ببداياتها وأصولها ومنطلقاتها. وهذا كما تلاحظون وأنتم طلبة علم، كل منا يلاحظ ذلك في نفسه. كثير من المسائل يجدها صعبة، لكن حين يدرسها ويتعلمها شيئا فشيئا يجد أنه قد فهمها، وقبل لو أنها ألقيت عليه بدون مقدمات لما فهمها. ولهذا قال علي هنا: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنه قد يرد الحق نظرا لأن السامعين لا تبلغه نقوله. فهذان معنيان صحيحا. الثالث: بعضهم فهم منه أنه لا ينبغي تحديث الناس والعوام بالأسماء والصفات لأن عقولهم لا تبلغ ذلك، فنقول هذا ليس بصحيح. كأنه يقول لا تحدث الناس بالأسماء والصفات، لا، فيه قواعد وقضايا في الأسماء والصفات، فيها مناقشات خفية، نعم، لكن تعليم الأسماء والصفات وهو جزء من القرآن الكريم، القرآن يتلى عليه وأمرت الأمة بتدبر. ولهذا نحن نقول إن من تعليم الناس أن يعرفوا بأسماء الله وصفاته حتى تمتلئ قلوبهم حبا لله وتعظيما له وخوفا منه، ومن ثم تكون عبادتهم له على الوجه الأكمل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في مسألة يعتبرها البعض من المسائل التي أخل فيها كبار أهل الكلام مثل مسألة العلو، الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب بها الجمع الأعظم في يوم عرفة، وصار يرفع إصبعه إلى السماء ثم يصوبها ويقول: اللهم فاشهد. وهذه إشارة حسية إلى الله عز وجل أمام جمع أعظم أكثره ممن أسلم حديثا. كذلك أيضا سأل الجارية المسكينة الضعيفة، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فاستنبط العلماء رحمهم الله تعالى أن تعريف الناس بأسماء الله وصفاته أنه ينبغي أن يكون عاما لكل الناس، لكن لا تدخل في المسائل. وإذا ذكرت شيئا من الأسماء والصفات تخاف ألا تبلغه عقول البعض فاغرس في نفوسهم تعظيم الله، مثل النزول، ما ينبغي لك أن تقول ينزل ربنا والسماوات والأرض كروية وتثير أمامهم شبهات، لأن هذا يحتاج إلى إجابة، يحتاج إلى بيان. لكن قل للناس: ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ثم اربطهم بالمعنى، ما معنى النزول؟ ما معنى هذه الفضيلة في هذا الوقت؟ يقول الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فيعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فتربي الناس في باب عظيم من أبواب الأسماء والصفات أنكره أكثر أهل الكلام وهو النزول، لتعلمهم كيف يكونون عابدين لله، مستحضرين عظمة الله، مستحضرين هذا المعنى لنزول الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، يعني عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتبهوا معي، هذه الرواية عن ابن عباس فيما يظهر أنه ذكر إما حديث أو آية فيه، لا هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات، ولم نعلم ما هو هذا الحديث، هل هو حديث النزول، هل هو غيره، لم نعلم ما هو هذا الحديث الذي ذكر عند ابن عباس. فرأى رجلا، من هو هذا الرجل أيضا لا يعرف، رأى رجلا انتفض لما سمعه، انتفض كيف يعني، زي اللي كأنه لا يكاد يتقبل مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في باب الأسماء والصفات. فقال ابن عباس هذه الكلمة العظيمة: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني ما فرق هؤلاء، هذه لها ثلاثة معاني. ما فرق هؤلاء بفتح الفاء والقاف وضم، بفتح الفاء والراء وضم القاف، ما فرق هؤلاء. الثانية: ما فرق هؤلاء. الثالثة: ما فرق هؤلاء. ما فرق هؤلاء، الأول له معنى، الثاني والثالث التشديد أو التخفيف مع فتح القاف. انتبه، عندنا التخفيف ما فرقوا وما فرق، وعندنا التشديد ما فرق هؤلاء. الأول له معنى والثاني والثالث له معنى. الأول: ما فرق هؤلاء، إيش معنى؟ ها؟ يعني ما بال هؤلاء يفرقون ويخافون عندما إيش؟ ها؟ عندما يسمعون، يعني ما الذي يخوفهم؟ لأن الفرق هو الخوف. ما الذي يجعلهم يفرقون ويخافون إذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات ينتفضون كالمنكرين لذلك؟ لماذا لا يحصل لهم الإيمان والتسليم؟ لماذا لا يحصل لهم الإيمان والتسليم؟ تبعتم معي؟ هذا المعنى الأول. وتكون ما هنا استفهامية: ما فرق هؤلاء؟ لماذا يفرق هؤلاء؟ لماذا ينتفض هؤلاء؟ لماذا يخاف هؤلاء لما تذكر عندهم الأسماء والصفات؟ المعنى الثاني أن نقول: ما فرق من التفريق. الأول: ما فرق من الفرق وهو الخوف. الثاني: ما فرق من التفريق أو ما فرق هؤلاء. والمعنى: ما الذي جعل هؤلاء يفرقون بين هذا وهذا؟ ما فرق هؤلاء؟ يؤمنون عند محكمه ويهلكون عند متشابه، لماذا هم مفترقين؟ تبعتم المعنى؟ ما فرق هؤلاء إذا جعلهم مرة يؤمنون ومرة إيش؟ ينتفضون ويهلكون؟ أو ما فرق هؤلاء بحيث جعلهم يفرقون بين هذا وهذا، وباب المحكم والمتشابه في الإيمان واحد؟ وكل من المعنيين صحيح، وحينئذ يتكون ما إيش؟ ما فرق هؤلاء؟ يجوز أن تكون استفهامية: ما فرق هؤلاء؟ أيضا ويجوز نافية، أن تكون نافية، أن تكون نافية. طيب، ما معنى هذا القول الذي قاله ابن عباس في هذه المناسبة؟ المعنى فيه واضح جدا، وهو أنه ينكر على من يفرق بين بعض النصوص، كما قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كما تذكرون في الباب السابق. عند المنافقين. إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يؤمنون ببعض ما أنزل ويكفرون ببعض. يقول هؤلاء لماذا في بعض الآيات والنصوص يؤمنون بها ويسلمون بها، وفي بعضها يستنكرون ويتوقفون وأحيانا يعترضون؟ لماذا؟ لماذا إذا جاء الأمر في حكم من الأحكام الشرعية آمنوا به وسلموا، وإذا جاء النص في بيان صفة من صفات الله عز وجل انتفضوا وقالوا كيف يكون هذا، كيف يليق هذا؟ هذا الإنكار منه فيه بيان لمسألتين: إحداهما أن السلف لم يكونوا يفرقون بين النصوص، فقاعدتهم واحدة، قاعدتهم واحدة، يعملون بمحكم ويؤمنون بما تشابه. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا في جميع النصوص، وقد أمروا بتدبر القرآن من أوله إلى آخر، وتلقوا السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يعترضوا على شيء من ذلك، بل تدبروا وفهموا وآمنوا به، وجزء كبير من الكتاب والسنة في باب الأسماء. ما منهم أحد لم يتدبر ولم يؤمن، تبعتم معي؟ فلم يفرقوا بين هذا وهذا، لكن نظرا لفقههم وعلمهم وذكائهم وزكائهم كانوا يعطون كل ذي نص حقا، فما كان من الأمر والنهي يعملون به يؤدون، صلوا يصلوا، صوموا يصوموا، يفعلوا كذا يفعلون، وما كان من أمر الغيب لا يحيطون بكنهه وحقيقته يؤمنون به ويصدقون ويعملون ويتعبدون الله به، لكنهم لا يتطلبون حقائق ذلك، بل يكلوا حقيقة هذه الأشياء الغيبية إلى رب العالمين. وهذه هو التأويل بمعنى الحقيقة الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا هو ديدن السلف. ومن ثم فلم يكونوا يحتاجون لا إلى تأويل ولا إلى عقل ونقل يربط بينهما، ولا إلى تشكيك، ولا إلى أن يعارضوا بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ليس كمثله شيء. كلاهما آيتان صحيحتان محكمتان، ليس فيهما نسخ ولا يحتاجين إلى تأويل، يثبتهما السلف رحمهم الله تعالى وقاعدتهما واحدة. لكن نظرا لعظم ما آتاهم الله من الإيمان والفهم والعقل والحكمة لم يكونوا يحتاجون إلى هذا الخلط الذي أصاب عقول المتأخرين، فصاروا يضربون النصوص بعضها ببعض ويقولون نحتاج إلى تأويل. ومنهم كما في حال هذه القصة من ينتفض لما يسمع حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مثل حديث النزول، ينزل ربنا ينتفض، كيف ينزل؟ سبحان الله، أنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي حدث بهذا؟ الصحابة آمنوا وصدقوا. هذه هي قاعدة إيش؟ السلف. هذا هو الأمر الأول، هذه هي قاعدة السلف فيما دلت عليها هذه الرواية. المسألة الثانية في هذا الباب هي أن قوله ويهلكون عند متشابه، هل هناك شيء من المتشابه لا يعلمه الناس؟ انتبهوا معي، هنا وقع في كتب علوم القرآن وفي تفسير آية سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أقول هنا وقع خلط كبير يجب أن ينتبه له الجميع، ألا وهو أن بعضهم ظن أن نصوص الأسماء والصفات في الكتاب والسنة هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وأنه يجب علينا في هذه الحالة أن نؤمن بها دون أن نعرف معانيها أو أن نتدبرها، وهذا ليس بصحيح. من زعم أن هناك آيات اسمها آيات الصفات هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فقد أخطأ. إذن ما هو المتشابه الذي يتبعه أهل الزيغ؟ ليس فقط في الصفات، المتشابه يأتي في جميع الأمور، في القدر وفي الأحكام وفي التوحيد وفي الشريعة وغيرها. إذن ما هو التشابه المذكور؟ قال: التشابه النسبي الذي يشتبه على بعض الناس، فمن كان في قلبه زيغ اتبع المتشابه وترك المحكم. أما القرآن فهو كله من أوله إلى آخره محكم، وكله من أوله إلى آخره متشابه يشبه بعضه بعضا في الإحكام. تبعتم معي للمسألة؟ طيب، وما معنى أنه في آيات نقول تشابه نسبي؟ يعني في آية قد تشتبه علي في يوم من الأيام أو عليك، فأحتاج إلى إني أتوقف حتى أقرأ تفسيرها حتى أسأل عنها. وهذا يقع للناس كثيرا في القرآن من أوله إلى آخره. إذن الزعم بأن الصفات من المتشابه ليس بصحيح. لماذا؟ نقول ليس بصحيح. لماذا؟ لأن آيات الصفات في القرآن كثيرة، فلو أننا أخرجناها وقلنا هي المتشابه وباقي القرآن محكم لأخرجنا كثيرا من نصوص القرآن من أوله إلى آخره، وهذا لا يقول به عاقل. الأمر الثاني أن السلف تكلموا في تفسير القرآن من أوله إلى آخره ولم يفرقوا بين الصفات الآيات التي فيها الصفات وغيرها، تكلموا في القرآن من أوله إلى آخره. الأمر الثالث أن الغيب أي الحقيقة هذه لا تختص بالصفات، يعني في القرآن خبر عن اليوم الآخر والجنة والنار نؤمن بها ونصدق وليست من المتشابه، أليس كذلك؟ لكن حقيقة اليوم الآخر والجنة والنار مش نقول عنها لا يعلمها إلا الله، من المتشابه. لكن هل نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة من النصوص حولها؟ نقول نعم، ونصدق ونفسرها ونؤمن بها ونتعبد الله بها ونرجو الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وما فيها من النعيم وأن يعيذنا من النار وما فيها من العذاب الأليم. كذلك أيضا باب الأسماء والصفات نؤمن بها ونصدق ونفهم معانيها ونتدبرها ونفسرها ونعمل بمقتضاها، ثم حقيقة هذه الصفة القائمة بالله عز وجل الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله. إذن لم يختص الأمر بإيش؟ بباب الأسماء والصفات. ماشي هذا؟ فتبين بهذا أن قوله رضي الله عنه ويهلكون عند متشابهه المقصود به ليس إن الأسماء والصفات هي من المتشابه، وإنما ما قد يظن الظان أحيانا أن كيفية هذه الصفة بالنسبة لله عز وجل مما لا تبلغه العقول، نقول نعم هذه الكيفية لا تبلغها العقول فيجب أن تؤمن وأن تسلم، لكن لا يجوز لك أن تنكر ما ورد من الأسماء والصفات. هذا هو الذي تكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى. قال المصنف: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وهذا رواه مجاهد عن قتادة، وقد تبين كيف كانوا يذكرون ذلك وكيف حال المشركين الذين كانوا يقرون بالله لكن ينكرون شيئا من أسمائه وصفاته، ومنها اسمه سبحانه وتعالى الرحمن. ولا شك أن الرحمن لا يجوز لأحد أن يتسمى به ولا أن يوصف به، والرحيم يجوز أن يوصف به الإنسان، وقد وصف الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن لا يجاز يجوز أن يقال رحمن، هذا خاص بالله عز وجل. أما التعبد به وبالرحيم فجاز، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فعبد الرحمن عبد الرحيم وغيره من الأسماء جائز. هذا هو الذي يتقرر وقد سبق الكلام عليه في أول هذا الباب. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. نعم، يعني إيش عدم الإيمان لمن جحد؟ عدم الإيمان بجحد شيء، بس كذا يعني تركيبة، يعني كأنه يقول جحد شيء من الأسماء والصفات دليل على عدم الإيمان. إذن عدم الإيمان بجحد، يعني لمن جحد شيئا من الأسماء والصفات، وتكلمنا عن تفصيل ذلك. نعم. الثانية تفسير آية الرعد: ويكفروهم يكفرون بالرحمة. نعم. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. نعم، لا تحدث السامع بما لا يفهم، بما لا يبلغه عقل. وكما قلنا أساس من أساس التعليم هو إيش؟ التدرج، وأن تخاطبهم بما يفهم. ويدخل في ذلك من الناحية التربوية مخاطبة الأطفال، وهذا خطأ شائع. بعضهم يخاطب الطفل الصغير بما يليق بالكبير، يبغى يصير الولد يعني فاهم للإيمان والتوحيد. لا، خاصة لا تلزمه، لا ترغمه، تدرج معه، دعه يتعلم بشكل غير مباشر. أما أن تلزمه بما لا يبلغه عقله وهو صغير فلا. ولهذا قلنا أكثر من مرة إن أعظم وسيلة لتعليم صغارنا الدين والتوحيد هو تحفيظهم للقرآن الكريم، هذه أعظم وسيلة. نعم، تفضل كملوا بعدنا. نعم. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله. نعم، هذه العلة، يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يتعمد المنكر. نعم، ولو لم يتعمد، يعني أحيانا يكون متعمد وأحيانا يؤدي به إلى الكفر. نعم. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم، يهلكون عند مجهد. ليش تستنكر الأسماء والصفات؟ نعم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.